أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا ربك لا يؤمنون حتى الله

فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك الذين آمنوا

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة قل متاع الدنيا قليل Thank you.

ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طائف فإذا برزوا من عندك بيض طائف منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طائف ويقولون طائف فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.